طب قلنا بماذا؟ بالباء، على أنه ضمنه معنى أقعد. وفي رواية لمسلم من هذا الرجل، أي من أقرب منكم من هذا الرجل. وفي صحيح البخاري في كتاب الجهاد إلى هذا الرجل، وفي صحيح البخاري في سورة آل عمران من هذا الرجل. فهنا كنشوف واحد القضية على أن فعل أقرب قرب أو أقرب تتعدى أو يتعدى بإلى كما يتعدى بمن وكما يتعدى بالباء، وإن كان الأصل يتعدى بإلى، قال تعالى ونحن أقرب إليه منكم. أما لفظة الذي يزعم، وفي رواية عند ابن إسحاق الذي يدعي، وما معنى الزعم هنا؟ لأن كلمة زعم إذا أطلقها معي تأتي بمعنى القول، وتأتي بمعنى توطئة الكذب، وتأتي بمعنى الضمان، ولكن المراد هنا القول، أي الذي يقول إنه نبي، لأنه لم يقل الذي يكذب بل قال يزعم، وفي رواية ابن إسحاق الذي يدعي. فمعنى الزعم قلنا القول. فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا، وفي رواية أنا أقربهم به نسبا. فإن تتعلق أقربية أبي سفيان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء لكونه من بني عبد مناف، وبنو عبد مناف هو الأب الرابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي سفيان. ولماذا خص هرقل الأقرب؟ لكون الأقرب بالاطلاع على ظاهره وباطنه أكثر من غيره. فلما يكون واحد من أقاربك، يعني يكون يعرف عجرك وبجرك، يعرف ظاهرك وباطنك، فلذلك الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه، بخلاف القريب. لو كان مثلا قال من أبعدكم بهذا الرجل أو من هذا الرجل، لا كان الأبعد يكذب عليه ويقول إنه نسبه كذا ونسبه كذا، ولكن سأل عن الأقرب الذي يعرف ظاهره وباطنه. وليس صحيح ما قيل من أن القريب متهم في الإخبار عن نسب قريبه بما يقتضي شرفا وفخرا، ولو كان عدوا لدخوله في شرف النسب الجامع لهما، هذا غير وارد، لأن عداوة الكفر لا تمنع ذلك. ثم زيادة أحضر جماعة معه فقال أدنوه مني، أدنوه يعني هرقل قال للمترجم وللمفسر أدنوه مني، وأدنوه بهمزة قطع، أمر هنا بإدناء أبي سفيان. لماذا؟ ليمعن في السؤال وليشفي غليله منه، أي من السؤال. لذلك قال أدنوه مني، ثم لم يقف هنا بل قال وقربوا أصحابه واجعلوهم من وراء ظهره. علش قال من وراء ظهره؟ فكان هذا الرجل ذكيا، وكان كما يقال لبيبا عاقلا، رغم أنه مات كافرا. فقال جعلهم من وراء ظهره لأن لا يستحيوا أن يوجهوه وأن يواجهوه بالتكذيب إن كذب. بل ورد في هذا رواية صريحة، قال حتى إذا كذب أشاروا بأيديهم هكذا، أي هذا كذب، أو أن يقولوا صراحة هذا كذب. لو قال مثلا فينا رجل ليس له نسب، ليقول له بمجرد ما يقول هذه الكلمة كذب، بل هو فينا ذو نسب. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا، هذا الإشارة لأبي سفيان، إني سائل هذا عن هذا الرجل، وهذا الرجل للتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره أو لأنه معهود في أذهانهم. إني سائله أو إني سائل هذا يعني أبا سفيان عن هذا الرجل، لم يقل عن ذلك الرجل، قال عن هذا الرجل، المراد بالرجل هنا الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علاش أشار إليه بإشارة القريب؟ قلنا لقرب عهده بالذكر أو لأنه معهود في أذهانهم. ثم قال لهم فإن كذبني بفتح الذال، يعني نقل إلي الكذب، هذا معنى كذبني، فكذبوه فكذبوه، وهنا بتشديد الذال المكسور، وأنتن تعلمنا أن كذب بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين كصدقة، ويقول كذبت كذبته الحديث، كذبت الحديث وصدقته الحديث، وبالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد، وهذا من الغرائب ولا لا؟ لأن الغالب أن الزيادة تناسب الزيادة، والأمر هنا بالعكس. تنبهوا لهذه القاعدة، مثلا إذا كان الفعل لازما، إذا كان الفعل لازما، عرف محمد قصده، عرفه قصده، أو قل مر به، مر به، أو هذا تعدى بحرف الجر، فالتضعيف قعده، قعد محمد، قعده، التضعيف يجعل اللازم متعديا ولا لا؟ ها؟ هنا العكس، هنا اللي كيتعدى لمفعول واحد مضعف، واللي كيتعدى المفعولين ليس مضعفا. فكذب تتعدى لمفعولين، وكذب تتعدى لماذا؟ لمفعول واحد. ولهذا يقول علماء اللغة هذا من غرائب اللغة، يعني المضعف يتعدى لمفعول واحد، والمخفف يتعدى لمفعولين. فقال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، أي أبو سفيان قال لولا الحياء من أن يأثروا أو يأثروا يعني ينقلوا أو يرووا عني كذبا عنه. سفيان حيا هنا، والحياء لغة اختلفت أنظار وتعريفات العلماء فيه، وإن كان التعريف الذي يجمع خلاصة أقوالهم هو تغير وانكسار، هذا الحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم، هذا أحسن تعريف، بل هو عصارة تعريف العلماء للحياء، تغير وانكسار، يعني التغير هذا يعتري الإنسان من ماذا؟ إما من خوف ما يعاب به ويذم، وهذا يعني الإنسان علاش كيستحي؟ للسببين هذين، من خوف ما يعاب به ويذم، وإما بالإيمان، وهذا لم يذكره، لكن المراد به هنا تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. وقوله يأثر، يأثر يجوز فيه وجهان، يقال يأثر ويأثر بضم الثاء بضم المثلثة وكسرها، ومعنى يأثر أي ينقل أو يرو، ومعنى علي هنا علي بمعنى عني، أي أن ينقل عني. أما الكذب هو عدم موافقة الخبر للواقع، عدم موافقة الخبر للواقع أي الخارج، هو ما في نفس الأمر. والصدق هو موافقة الخبر للواقع، هذا هو الصحيح في تعريفهما. وهناك تعريف أخرى فيها كلام طويل، ولكن أحسن تعريف للكذب هو عدم موافقة الخبر للواقع، الواقع الخارج يعني، يعني ما في نفس الأمر. والصدق هو موافقة الخبر للواقع عكس الكذب. ثم قال لولا ذلك لكذب عنه، لكذبت عنه. معنى لكذبت عنه أي أخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه، أخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه. أبو سفيان آنذاك كان كافرا ولم يكن مسلما، وطبعا الكافر يكره المسلم ويبغضه، فكان يعني يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحاربه. وما من غزوة إلا وفيها أبو سفيان. فقال لولا ذلك لكذبت عليه. وفي رواية وردت رواية هكذا لكذبت عنه، ووردت رواية لكذبت عليه، لكذبت عليه يعني دون أن يقول يكذبوني. لماذا قال أنا نبهوا على القضية؟ قال لولا الحياء، فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ولم يقل لولا الحياء أن يكذبوني، أن يكذبوني يعني معنى أن يكذبوه، أن يكذبوه عند الملك، مع أنه كان واثقا بأنهم لا يكذبونه. لماذا؟ لو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسكتوا، لأنهم يشاركونه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمنا ذلك؟ ما دام هؤلاء كلهم مشركون فإذا كذب عليه بالعكس ينشرح صدرهم ويفرح بذلك ويطعن فيه ويطعن، ولكنه ترك ذلك استحياء وأنفه من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا إلى بلدهم، فيصير عند سامع ذلك كذابا. أي واحد يسمع مش يقول هذا كذاب. بل ورد في رواية عند ابن إسحاق صرح بذلك هو أبو سفيان رضي الله عنه، يقول فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني يقصد هرقل. فكان يعني لما سأله وقال قال كلمة أدخل كلمة، قال يعني لم يلتفت إلى هذه الكلمة، ظاهرها الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلتفت إليها. ثم سأله يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان أول ما سألني عنه كيف نسبه فيكم، كيف نسبه فيكم، يعني ما حال نسبه فيكم، أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، صاحب نسب عظيم. لماذا قال ذو نسب؟ يعني معنى أنه لم يقل عظيم، فكلمة عظيم تؤخذ من التنوين، التنوين هنا للتعظيم على حد قوله تعالى فأذنوا بحرب، حرب عظيمة، بحرب من الله ورسوله. فكذلك هنا هو فينا ذو نسب أي صاحب نسب عظيم، عظيم عظيم جدا، لا يطعن في نسبه، ولا يستطيع أحد أن يتكلم في شرفه وفي نسبه وفي عائلته، فهو ذو نسب عظيم. فقال فهل قال هذا القول منكم أحد قط، يعني هرقل يقول هل قال شي واحد هذا القول قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، يعني كان شي واحد من قريش أو من العرب قال هذا القول؟ فقال لا. فهل قاتلتموه؟ قالوا فهل قاتلتموه؟ فهل كان من آبائه، عفوا قبل ذلك قال فهل كان من آبائه من ملك، يعني من ملك، هنا زاد من، كان في رواية فهل كان من آبائه ملك، ملك بحذف من، وفي رواية فهل كان من آبائه من ملك، من ملك يعني فعل ماض. وهذا المعاني الثلاثة يدل هذا المعنى على شيء واحد. شوف هل كان من آبائه من ملك، بزيادة من الجرة، هل كان من آبائه ملك بحذف من؟ هل كان من آبائه من ملك، يعني من كان ملكا؟ هذه معنى واحد. فقال لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. هنا في إسقاط همزة الاستفهام، وذلك قليل جدا، ولذلك ورد في رواية أخرى عند البخاري في كتاب التفسير أيتبعه أشراف الناس، أيتبعه أشراف الناس، فأثبت هنا همزة الاستفهام. والشرف في اللغة معنى علو الحسب والمجد والمكان العالي، هذا معنى الشرف في اللغة، العلو الحسب والمجد والمكان العالي. ولذلك يقال شارف بالضم فهو شريف، يقال قوم شرفاء وأشرف. أبو سفيان ماذا بماذا أجب؟ فقال إن الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء قريش. لاحظنا هنا بعض العلماء قالوا بأن أبا سفيان أجاب بخلاف الواقع، وإلا من أول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من قريش؟ العشر المبشرون بالجنة، ولا خديجة بنت خويلد، ألم تكن شريفة؟ أبو بكر الصديق، ألم يكن شريفة؟ عثمان، ألم يكن شريفة؟ علي، ألم يكن شريفة؟ وهكذا. فالجميع أشرف، لأن الشرف باش كيكون؟ إما كيكون بالنسب، وإما كيكون بالحسب، وإما كيكون بالمال، هذا هو الشرف. الشرف إما بالنسب والحسب أو بالمال. وكلهم هؤلاء الذين أسلموا من العشرة ذو نسب وذو حسب، ومنهم من هو من أهل المال، وإن كان بعضهم ما عندوش مال، لكن منهم من هو من أهل المال، كخديجة كانت غنية، وكم واحد تقدم لخطبتها فرفضت، وكأبي بكر الصديق كان غنيا، وكعثمان كان غنيا. قال العلماء الله عز وجل أنطق أبا سفيان بخلاف الواقع لنبينا صلى الله عليه وسلم دسيسة منه أو من غير قصد، علاش؟ باش يوافق ما هو العادة الجارية في بني إسرائيل المقررة عند هذا الملك اللي هو هرقل، باش يستدل بهذا الجواب على نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إذا قالوا كيتبعوها الكبراء هذا ما يوافقش الواقع ديال أنبياء بني إسرائيل، وإن كان يعني عندهم هما كيقولوا في التوراة المزورة على أن اللي كان كيتبع الأنبياء ديالهم الضعفاء فقط. فلذلك يقال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الله خلاف ما كان لبني إسرائيل لأنبياء بني إسرائيل، فلا تنكر نبوته بمجرد ما يقول أبو سفيان بأنه يتبعه الأغنية، لا، لأن أعطى الله خلاف ما أعطى الأنبياء من بني إسرائيل، يعني كونه يتبعه الأشراف. ولذلك ابن حجر لما وصل إلى هذا المكان إلى قول أبي سفيان قال المراد بالأشرف هنا أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل شريف. علاش قال هذا التقدير وهذا التأويل الباطل؟ باش يرد على حتى ما يرد مثلا أبي بكرين وعمر للناس اللي سلموا الإسلام، إن هذا الكلام باطل، لأن ورد في رواية قال تبعه منا الضعفاء والمساكن، تبعه منا الضعفاء والمساكن، فأما ذو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، هكذا ورد في رواية. هذه الرواية كيصرح بها المراد بهم الضعفاء والأشرف، ماشي أهل النخوة والتكبر كيف كيقول حافظ ابن حجر، هو خلاف الواقع. والثاني هو أن من أسلم فيهم أهل النخوة وتكبر بحال العمرين وحمزة وعثمان وأبو سفيان، في رواية ابن إسحاق كين في أن يكون أحد من الأشراف تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن فيكون هذا الكلام الذي أوله الحافظ ابن حجر غير صحيح، لأن إذا حملنا هذا على الغالب فهذا غير مستقيم. ثم قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه أو سخطة لدينه؟ سخطة بفتح السين وضمها سخطة لأجل أوحد، أي ساخطا كراهة له وعدم الرضا. والسخط في اللغة العربية بلا تاء يجوز فيه الضم مع ضم الخاء، السخط، وأيضا الضم مع السكون السخط، والفتح مع التحريك السخط. هذا معروف، يعني الأسماء العشرة اللي كيجوز فيها الفعل بضم الفاء وسكون العين وبالتحريك. لذلك بعض العلماء نظم هذه الأفعال، هذه قالوا 10 أسماء عن الإعراب جيء على وزنين في ضبطهن الفعل والفعل، العرب والعجم مع سخط ومع حزني، رشد فلا تك عن ذا الضبط في شغلي، بالولد مع سقم فربما شغل، واشدد عليه يدي ذي العدم والبخل. يجوز في وجهان، تقول سخط وتقول سخط، وأجاز بعضهم سخط سخط. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط كسخط. ثم قال له: هل كاين اللي كيرتد سخطة في دينه بعد أن يدخل فيه، يعني كيخرج من هذا الدين كيرتد مكرها، أو كيرتد لا سخطا لدين الإسلام بل مثلا رغبة في غيره؟ ماشي معنى أن هذا اللي خرج إليه أفضل، لكن لحظ النفساني، كيف وقع لعبيد الله ابن جحش، خرج إلى النصرانية ماشي طعنا في الإسلام ولكن لحظ نفساني. هنا كاين سؤال قد يرد علينا، سؤال كيطرح نفسه هنا: لماذا لم يكتفي هرقل بقوله هل يزيدون؟ ما اكتفش بهذا عن قوله هل يرتد أحد منهم. الجواب: ما كاينش الملازمة بين الازدياد والنقص، فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص. علاش؟ لكثرة الداخلين في الإسلام، لكثرة من يدخل في الإسلام، ولقلة من يرتد. ولذلك سأله عن الارتداد، لأن اللي كيدخل في دين الإسلام على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه أبدا، بخلاف اللي كيدخل في باطل. أي واحد كيدخل في باطل، جماعة كانت أو حزب أو نحلة أو نحلة أو قبلية، فإذا دخل بباطل فيأتي وقت ويعرف الحق ويترك هذا الباطل، بخلاف من دخل في الإسلام لأنه كله حق. ثم قال لهم: فهل كنتم تتهمونه بالكذب؟ لاحظنا أيضا هنا عدل عن السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة، مش كيقرر لهم على أنه صادق، ما قلمش فهل كان يكذب، فهل كان يكذب، قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب. القاعدة المعروفة: التهمة إذا انتفت انتفى الكذب بالأولى، التهمة إذا انتفت انتفى الكذب بالأولى. وبدليل أنه عقبه بالسؤال عن الغدر، هو الغدر هو نقض العهد، فأبو سفيان قال واحد الكلمة هي هذه اللي قلنا، قال: ونحن معه في مدة، هذه المدة يعني مدة صلح الحديبية، أو معنى غيبة، معناه في اخباره عنا لا ندري ما هو فاعل فيها، لا ندري، هو ظن على أن بهذه العبارة طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا العكس فيه إشارة إلى عدم الجزم بغدره. لا ندري معناه ما معروفش بالغدر، فلو كان غادرا، لو كان كيغدر باش يقول له ونحن معه في مدة ولكن لا نأمن عليه، لا نأمن مكره، لا نأمن غدره، لا، قال لا ندري ما هو فاعل فيها. إذن معنى أنه ماشي كيجزم بأنه كيغدر أو ماشي غدر. وكيزيد أبو سفيان قال لك أنا ما مكنت ليش شي كلمة باش ندخلها فيها غير هذه الكلمة. هنا كيقول الحافظ بن حجر بأن يعني في الفتح وعادي بقديم كيقول التنقيص هنا أمر نسبي، لأن اللي كان قطع بعدم عذره وأرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وهذا معروف بالاستقراء. إذا واحد قطعنا على أنه ما يغدر شيء بعدم غدره ومشي عذره غدره، يعني من عادته أنه لا يغدر، هذا معناه أننا ما كيغدرش وإن كان شك هو، لكن الأمر مغيب الأمر مستقبلي. فأبو سفيان أراد أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ربما قد يغدر، لذلك ما صرحش، جاب على بأسلوب التردد، بأسلوب التردد. ولذلك الملك ما عرجش على هذا القول وعلى هذا القدر اللي صدر من أبي سفيان، ولا ندري ما هو فاعل فيها، ولا ندري ما هو فاعل فيها. وصرحت شي رواية أخرى بأن أبا سفيان قال لما قلت له هذه الكلمة ولا ندري ما هو فاعل فيها، قال والله ما التفت إليها مني، والله ما التفت إليها مني، يعني لما قلت له هذه الكلمة لم يلتفت إليها، ما قالش لا ندري ما هو فاعل فيها، هل يغدر؟ ربما يغدركم، لا، قال لك ما التفتش إليها. ثم سأله سؤالا آخر، هل قاتلتموه؟ فهل قاتلتموه؟ لاحظ هنا فهل قاتلتموه، ما قلمش أيضا فهل قاتلكم، لما نصب القتال، لما نصب ابتداء القتال إليهم أم له؟ إليهم. لماذا لم ينسب أو لم ينسب القتال إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب لأنه هو عنده علم على أن الأنبياء ما كيبدوش القوم ديالهم بالقتال، حتى كيبلغوا لهم الدعوة وبالأساليب المتنوعة، بعد ذلك آخر الحل القتال. فهل قاتلتموه؟ فلذلك كان هذا الأسلوب جيدا، فهل قاتلتموه؟ سؤال في محله. قال فكيف كان قتالكم، فكيف كان قتالكم إياه، فكيف كان قتالكم؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، سجال بكسر السين، أي نواب، أي النوبة لنا والنوبة له. والسجل في اللغة العربية شنو هي؟ دعا بسجل من ماء. شنو هو السجل؟ الدلو، الدلو. هنا إذا يعني إذا معنتوا النظر فهذا العبارة، هذه السجل يعني شبه المحاربين بالمستقيين، إذا كان بينهم واحد الدلو كيستقي أحدهم دلوا والآخر دلوا، واحد كيطلع سطل ثم كيعطي الآخر أيضا كيطلع سطل، لأن الحرب هنا اسم جنس معنى طارة نحن وطن يغلب هو، فشبه الحرب بالسجال، هذا كيسميه العلماء البلاغة تشبيه بالغ، شبه الحرب بالسجال، وحذف أداة التشبيه باش قصد مبالغة، يعني لما كنبغيو المبالغة كنحذفوا أداة التشبيه، بحال اللي كنقولوا زيدون أسد، زيدون أسد، إذا بغينا مبالغة فيهاش المبالغة في شجاعتي، يعني فكأنه صارع الأسد. فهناك يقولوا الحرب سجال، مرة عليهم مرة علينا، كيطلعوا هما الدلو وكنطلعوا حنا دلو، هذا معنى. وكاين في شي رواية ينال منا وننال منه، هذه جملة حتى في هذه الرواية اللي كنا ذكرناها، هذه جملة مفسرة يعني لقوله سجال، والجملة المفسرة دائما لا محل لها من الإعراب، وقيل محلها محل المفسر، قيل محلها محل مفسر. فمعنى هذا ينال منا فيها وننال منه فيها، يعني الحرب اللي كتوقع بيننا طارة كنغلبو حنا وطارة كيغلب هو، كيف وقع في غزوة بدر غلب هو وفي غزوة أحد غلبنا نحن. ثم قال له ماذا يأمركم، ماذا يأمركم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يأمر، فلا يسمى رسولا إذا كان لا يأمر. وما ورد بأن الأنبياء لم يكونوا يأمرون فغير صحيح، حتى في التعريف ديال النبي اللي كيقول واش إنسان أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وانا باش بهذا التعريف وضعوا بعض الأحاديث اللي هي ما عندها خطام باطلة، كيقولوا أنبياء علماء أمتي خير من أنبياء بني إسرائيل، هذا باطل. العالم ما يوصلش درجة النبي، والنبي مصطفى ومختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن للأمر صيغة معروفة، لأنه أتى بقوله اعبدوا الله، هذه اعبدوا الله في جواب ماذا؟ في جواب ما يأمركم، ما يأمركم به. فقال يأمرنا بعبادة الله، وهذا من أحسن الأدلة في هذه المسألة، لأن أبا سفيان من أهل اللغة واللسن، فقال بل من أفصحهم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من عبادة الأوثان وغيرهما وغيرها مما كانوا عليه في الجاهلية. أنا أذكر الآباء، علاش أذكر الآباء؟ تنبيه على عذرهم في مخالفتهم له، لأن الآباء قدوة عند الفريقين، عند عبدة الأوثان وعند النصارى. أنا قال يأمرنا بالصلاة، يعني الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. كاينش رواية أخرى ويأمرنا بالزكاة، ويأمرنا بالزكاة، لأن هنا اعتياد اقتران الزكاة بالصلاة في الشرع غالبا. وفي رواية والصدق والعفاف، يعني العفاف هو بفتح العين، معناها الكف عن المحارم وخوارم المروءة. ويأمرنا بالصلة، يعني صلة للأرحام. الأرحام هنا اختلف العلماء منهم، كاين اللي قال كل ذي رحم لا تحل مناكحته، يعني لو فرضت الأنوثة مع الذكورة، أو كل ذي قرابة. ويعني هنا مش يكون صحيح أن أعمامه كذلك من قرابته، بل عمومه في كل ما أمر الله به أن يوصل أحسن. علاش؟ مش يكون عام، مش خاص الأقارب، كالصدقة والبر والإنعام وما إلى ذلك. واللي غيتأمل من كنا هذا الاستقراء ديال هرقل من هذه الأوصاف، يتبين لكنا أن هرقل كان رجلا ذكيا، وأنه استوصف من، يعني تبين له حسن ما استوصف من أمره واستبرأ من حاله. ولهذا حتى قالوا لله ضره من رجل ما كان أعقله من رجل لو ساعدته المقادر بالاتباع وتخليد ملكه، ولكنه مات كافرا. والهداية التوفيق بيد الله تعالى. ثم قال له وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. أنا كيجزم هرقل بما تقرر عنده في الكتب السالفة، وقال له أيضا لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، ومعنى يأتسي يقتدي ويتبع، ويتبع أن هذين فقلت هذا الملك يقول، يقول المترجم، المترجم يقول له فقلت، بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها مقام نقل، فقلت رجل يطلب ملك أبيه، أنا أقصد أفراد الأب، لأن الأب كيكون الإنسان اللي غيطلب الملك ديال الأب ديالو عنده عذر، بخلاف ما قال آبائه، يعني يطلب ملك آبائه. وهنا المراد بالأب ما هو أعم، ما هو أعم من حقيقته ومجازه. ثم بين له إنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، وهم أتباع علاش هنا هذه اللام لام النفي، وقيل لام الجحود لملازمتها النفي. ثم قال بأنه يتبعه الضعفاء، فقال نعم هم أتباع الرسل، غالبا ما الأنبياء سيما في بني إسرائيل أهل الاستكانة بخلاف أهل الاستكبار المصرين على الشقاق بغيا وحسدا. ومن ينظر في أبي جهل وفي أبي لهب وأشبائهما هكذا أصروا على الكفر حتى أهلكهم الله وأنقذ بعض أولادهم، ولذلك القرآن يشهد بهذا فقال قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. والمراد بالأرذلين هما هنا الضعفاء كما قال كثير من المفسرين. ثم سأله أيضا وأجابه هل يعني يرتد أحد سخطة في دينه، فقال لا، قال كذلك الإيمان حين يتم، حين يتم أمر الإيمان حتى يتم، لأن كذا في الأول نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم الإيمان بالأمور المعتبرة فيه، يعني من كثرة صلاة وزكاة وصوم وذكر وطاعة وفعل خير أنا كيكمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما نزل عليه وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. فهكذا كذلك بيّن له أن الإيمان عندما يخالط بشاشة القلوب، بإضافة بشاشة للقلوب، بشاشة القلوب معنى هنا انشراح الصدر، بشاشة القلوب معنى انشراح الصدر والفرح والسرور بالإيمان. ثم بيّن له أيضا أن الرسل لا تغدر، يعني لا تطلب حظ الدنيا، الذي لا يبالي طالبه بالغدر، فالذي يطلب الآخرة لا يغدر، والذي يطلب حظ الدنيا يغدر ويكذب ويزني ويحسد ويحقد وما إلى ذلك. لذلك لما كان الأنبياء همهم الآخرة فقط لم يكذبوا ولم يغدروا ولم يحسدوا ولم يغتابوا إلى غير ذلك من الخصال الذميمة. ثم قال فذكرت أيضا أنه يأمر، فذكرت أولا أو أيضا أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان، وينهاكم عن عبادة الأوثان. فبين له أيضا بأن هذا شيء جميل الذي يأمر به، وإن كان هو رغم أنه استحسن كل هذا لكنه مات كافرا. أخيرا قال له فإن كان ما تقول حقا، يعني صدقا، إن هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، هذا القول منه يحتمل الصدق والكذب، يمكن صدقه يمكن كذبه، فقال إن كان، فإن كان ما تقول حقا، يعني إذا كان هذا القول لك تقول حقا راه ماشي منك موضع قدمي هاتين. والمراد بالقدمي هاتين يعني أرض بيت المقدس، أرض ملكه جميعا. ثم بين له أنه كان يعلم أنه خارج، أنه نبي، وهذه صفة نبي، هذه علامات النبي الثابتة في الكتب القديمة، ولكن ماذا قال؟ يعني بعدما استفسره وسمع الجواب رغم هذا كله تكافرا. هناك رواية كيذكرها السير كيقول بأن أبا سفيان صاحب بصرى أخذه هو وناس معه في تجارة فقال لهم أخبروني هل تعرفوا صورة هذا الرجل؟ أو قال لهم يعني إذا أخبرني لأبي سفيان هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعم. قال فأدخلت أو فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أراه فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أراه يعني ما شفتش صورة الرسول. ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وأبي بكر. هذا مش صحيح. وقوله فلو أني أعلم أني أخلص إليه معنى أصل إليه لتجشمت لقاءه يعني تكلفته على ما فيه من المشقة، لأن التجشم هو الهجرة لأنها كانت فرضا على كل مسلم قبل الفتح. وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال ويحك والله إني لأعلم أنه نبي مرسل ولكني أخاف الرمى على نفسي ولولا ذلك لاتبعته، ولكن هذا ضعيف. لكن الهرقل نفسه لو صح هذا لم يتفطن بما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال له أسلم تسلم. هو حمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة. لو أسلم لسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى وقال لغسلت عن قدميه، وفي رواية لغسلت عن قدمه، ورد في رواية بالتثنية وفي رواية بالإفراد. وغسل هنا ضمن معنى زال، أي لأزلت عن قدمي ما لعله يكون عليهما. هذه مبالغة في الخدمة، يعني لو علمت أنه هو بأنه النبي اللي موعود به لمشيت إليه. هذا كان واحد الرواية عن عبد الله بن شداد قال فيه لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. وفي رواية أخرى ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا عن كرب الصحيفة لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغير وجهه. هذا معنى أنه كان يعلم أن هذا نبي آخر الزمن، ولكن ما كان يظن أنه يكون في العرب. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دعا من وكله بالكتاب. لما دعاه يعني ورد أنه قبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث به مع دحية، وكان ذلك سنة 60 بعد رجوعه من حديبية. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له هذا الكتاب وعمل فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العلماء بعضهم قال يستحب تصدير الكتاب بالبسملة ولو كان المبعوث إليه كافرا، ولو كان كافرا. ثم أيضا يستحب أيضا البداية بالنفس. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من محمد عبد الله ورسوله، وصف نفسه الشريفة بالعبودية. لماذا؟ مع أن هذا المقام مقام إظهار الفضائل والمزايا، لكن الرسول قال من محمد، لم يقل من محمد رسول الله، من محمد عبد الله ورسوله. هذا تعريضا ببطلان قول النصارى في المسيح، لأن النصارى قالوا إنه ابن الله، أما الرسول فقال عبد الله، أن الرسل مستوون في أنهم عباد الله. وفي رواية محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. وفيه أيضا أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه، هذا هو قول الجمهور. فالرسول قال عبد الله، وهذا في طعن على معتقدهم الباطل، حيث زعموا أن المسيح ابن الله. زيادة، أنتن إذا قرأتن في القرآن تجدن أن الله عز وجل ذكر رسوله في مواضيما بهذا الوصف الجميل وهو العبودية. أنتن تحفظن سورة البقرة، فيها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. أيضا سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. أيضا الكهف. أيضا ألم يقل الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده؟ ألم يقل سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده؟ ألم يقل سبحانه فأوحى إلى عبده؟ ألم يقل سبحانه لما قام عبد الله؟ فالمراد بهذا الوصف، المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.